أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك أبدا شيئا. اللهم لا تجعل في عملنا أي شيء لأي أحد، اجعله كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا ولا تبتلينا، عافنا ولا تبتلينا، عافنا ولا تبتلينا. آمين. ألم أقل لكم إني أحبكم في الله؟ وآخر درس الأربع قبل الماضي قلت لكم إن أنا بحبكم أكتر منكم، لأني جيتكم وكنت تعبان، يعني في الحمد لله أنا زي الفل، الحمد لله رب العالمين، بس جيتكم وكنت يعني إيه مشطر مخلص، لكن جيت برضو. قلت لو واحد منكم بقى كان في نص اللافية ما كانش جيت، لكن أنا جيت عشان أنا بحبكم أكتر. والنهاردة أقول بقى إن أنا فعلا بحبكم أكتر بدليل تاني. أنا بحبكم في الله، وأنا حكيت لكم القصة دي قبل كده، إن زمان، وده من فضل ربنا عليا وأنا ما استهلش، يعني أنا ما استهلش، لكن ربنا فضله عليا أكبر وأعظم وأروع وأوسع مما يتخيل البشر، ما تعرفوش فضل ربنا عليا قد ايه. فالشاهد ايه من فضل ربنا عليا؟ انا بحب الحب. فليا في حياتي كده طول الوقت حتة حب جميلة بيني وبين اخوتي في الله. مش قلت لكم زمان كنت اما اغيب عن امي شوية كده يوم ولا نص يوم، الله يرحمها ويرحم موتانا وانت المسلمين ويرحم ابويا، وادخل من الباب، كانت عادتها هي تحب كده ان اول ما ادخل الباب اقول يا اما يا ام، تقول لي انا مش امك، امك الاخوه. روح شوف الاخوه بتوعك. بس الشاهد ايه؟ ان حته الحب دي في حياتي للإخوة وللجو الجميل اللي احنا عايشينه ده. ربنا ما يحرمناش يا رب، أدم علينا هذه النعمة. مين اللي بيلعب؟ صلي على سيدك النبي. على فكرة أنا بحبك في الله. كنا بنقول بقى حتة الحب، فكان في درس في مبابة كل يوم سبت، كان ده يوم الحب العالمي، كان حب كله. لما ربنا أكرمنا وقفلت مبابة أسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من يمنع الخير عن المسلمين. اللهم لا تردهم هؤلاء المجرمين. الشاهد ايه؟ ربنا أكرمنا وفتح التلفزيون، وانا قلت لكم طول عمري ماشي كده، زي مش انتوا قاعدين معنا للادي ولا مستعجلين الصبح؟ انا عايزين نعوض بقى. فالشاهد ايه؟ انا مبسوط ان في طوائي بيضة كتير النهاردة، يا رب تمم والطوائي البيضة تكتر وجلاليب البيضة تكتر، الصيف دخل بقى. الشاهد ايه؟ لما انا قلت لكم سيد نفسي ربنا كده، يعني ايه؟ بدأنا الفتح في مسجد ضيوف الرحمن في زنين، وبعد كده ربنا كرمنا وفتح، رحنا واصلين للطلبية مسجد الرحمة، هكذا ربنا كرم وزقة صغيرة كده رحنا ناحية مسجد أنصار السنة في قولة في عبدين، وهكذا ربنا زقنا على مبابة وانا ماشي، ربنا بيزق وانا ايه؟ انا ماشي، هو زي ما مشيني امشي، تقفل هنا تفتح هنا، تقفل هنا تفتح هنا. قفلت المساجد، امن الدولة ممنوع تدي دروس، ممنوع تدي دروس الا لما تاخد اذن. قلت له انا ما باخدش اذن من حد، انا واخد اذن من ربي وداعيا الى الله باذنه. خلاص ما تروحش، مش رايح. فبطلنا، فتح ربنا كرمنا بالتلفزيون، فتحت القنوات، كانت فتح عظيم. كان بقى درس فضفضة ده الايه؟ يوم الحب العالمي. بدأت فضفضة تبهت اليومين دول، فربنا كرمنا بقى بالمساجد فتحت اهي، ودرس الاربع بقى هو يوم الحب العالمي. فانا بحبكم في الله. النهاردة قاعد على المكتب الظهر عشان راجع وحضر، هقول لكم ايه النهاردة. ففوجئت قدامي الورقة دي، الورقة دي تاريخها 25/4/92، 92 يعني بقى لها كم سنة دلوقتي؟ 20 سنة. لقيت الورقة دي قدامي، فبقول للولية ايه دي؟ قالت لي ده انا بقلب في دلاب انس لقيت الورقة دي. ايه اللي ودى الورقة دي دلاب انس وحاططها لي في وسط هدومه وحضرته وهي قبل ما يتولد؟ فالشاهد لقيتها تحضير خطبة جمعة، لكن صناعة الشخصية الربانية. ايه ده موضوع الربانية قديم معايا بقى. فعشان انا بحبكم قلت والله لنا قايلها لكم الليلة دي، بس هقول عناصر بس يعني مش توسع فيها، بس لقيته كلام صناعة الشخصية الربانية. واحد، تعشق المثل الأعلى. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اسمع بقى، اسمع يا أسامة، يا ابن محمد سليمان الله يرحمك ويرحم أبوك والسامعين. لقيت مكتوب ايه؟ حد هيكتب ورايا؟ يبقى كويس. بقول ايه؟ لكل شيء وجه، فطالب العلم في بدايته شرطه الاستماع والقبول ثم التصور والفهم ثم التعليل والاستدلال ثم العمل والدعوة. اكتب يا بنت الكلام ده مهم عشانك انت انت بالذات. طب صلى على سيدنا النبي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بقول ايه؟ لكل شيء وجه. وجه يا ابني يعني وجهه، يعني جهه. كل حاجه لها اتجاه، لها وجه، يعني لها لها سكه، لها سكه. فطالب العلم في بدايته شرطه الاستماع والقبول، انك تسمع يا مصطفى. للاسف الشديد انا كنت في بلد كده الاسبوع اللي فات، برضو زعلان منك. كنت في بلد كده الاسبوع اللي فات، فالمهم قلت خطبة الجمعة، كانت لان الخطبة عندهم 17 دقيقة، ممنوع الزيادة عن 17 دقيقة. حاضر يا عم، 17 دقيقة. قلت لهم انا بكح في 17 دقيقة اصلا يعني. فالخطبة اللي بنخطبها هنا في ساعة وربع، تروح انت تعملها هناك في ايه؟ في ربع ساعة. فبتبقى مركزة وحلوة، حلوة مركزة. فبعد الخطبة قاعدة كده فيها 20-30 اخ من الاخوة، فسألت انت طلعت بالخطبة من ايه؟ انت طلعت بايه من الخطبة؟ انت طلعت بايه من الخطبة؟ ولا حد قال حاجة. الواحد كده يموت بحسرته. يعني اصل ايه القضية؟ انك انت محتاج يعني، يعني الواد محمد طلعت ده، هو الواد محمد طلعت ده قدي في السن بس زي بعضه يعني، صاحبي هو. لما الجمعة اللي حضرها في السيدة في المذبح، وقال لي بعد الخطبة لما انا قلت ايه، انقش في وجهك علامة حبه. ما قلتش انقش، قلت ايه؟ احفر، صح كده. بعد كده هو بعت لي رسالة، احفر في قلبك علامة حب، يعني اللحية. انت قلت علامة الصلاة بس ليه؟ ما دي برضو حفر، صح كده؟ اهو كده حسيت ان حد ايه، حد طلع بحاجة. واحد تاني قال كده، واحد تالت قال كده. انا عايز بس احس، هي دي قضية الاستماع، انك تحسن الايه. عشان كده قالوا ان السلف كانوا يعلمون تلاميذهم السماع قبل العلم، يعلموا يسمع ازاي. عشان كده بقول بعد الدرس اللي احنا بنروحه بعد بعد الدرس ده بسأل طلعت بايه، طلعت بايه، طلعت بايه. عايزك تتعلم انك تسمع. القضية مش قضية الشيخ كان بيتكلم عن ايه، وانما قضية ايه اللي خبط في وشك كده، حسيت ان ربنا بعت الشيخ ده واجرى الكلام ده على لسانه واعادك هنا عشان يقول لك كلمتين دول. كلمتين دول جايين لك انت مخصوص، هو ده الكلام. اسمع. كتير من الناس ما تسمعش. افسدكم التلفزيون، انه قاعد قدام التلفزيون في البيت بيشوف درس للشيخ، جاء تليفون يرد على التليفون، قام دخل الحمام ورجع، يشرب ميه، يهزر مع مراته شويه، يتكلم مع العيال شويه، يخرج ويدخل يسرح. ده مش دين. وانا قلت 100 مره للناس اللي استحلوا التلفزيون وعندهم في بيتهم تلفزيون، لازم تكسروا التلفزيون. قل ده في قناه الرحمه وقناه البتاع، مفيش حاجه اسمها. مش ده الدين اللي انت بتشوفه في التلفزيون، مش هو ده الدين. الغي التلفزيون من البيت، قول حاضر. عايز دين، ارجع للمساجد وربنا يكرمنا ويتم مجمع الربانية. احنا عملنا زيارة النهاردة، وانا بشكر الاخوة اللي جم معايا للمسجد. رحنا زورنا مسجد الربانية تحت الانشاء، وجزاهم الله خيرا. عايز ادعيلهم قلت لهم يعني عايز كل واحد يحط 5 جنيه، واحنا كنا يجي 30-40-50 واحد. بعد ما رجعت لقيت اللي معانا 13,500. يا نهار ابيض، العيال دول جابوا الفلوس منين؟ دول اغنياء بقى، انا كنت مفكر ان انتوا غلابه. انا قايل 5 جنيه، والله طلعوا 13.5. قلنا 2 طن حديد و5 طن اسمنت جمع. خلاص الحمد لله، الحمد لله رايح. فاسال الله عز وجل ان يبارك لكل من دفع جنيها في او اقل، كل من دفع، كل من تبرع اليوم لمسجد الربانيه، اسال الله ان يبارك له في ماله ووالده واهله وايمانه، وان يجعله من الصالحين، وان ينجيه من الفتن، والا يحوجه لاحد من خلقه. انا قلت الربانيه مش هتشحت، مش هنشحت ولا هنتسول ولا نطلب من حد. وفضل الله عز وجل ببساطه ممكن ننزل على واحد من التقال اعمل المسجد ده يخلصه، يقول خلاص مالكوش دعوه بيه. لكن لن افعل هذا، انا عايز الشيلينات بتاعتكم والبلايز والاربع والانصاص بتاع الغلابه، هي دي اللي فيها البركه، هي دي اللي تضمن، هي دي اللي فيها حلال من عرقك مش من البنك بالجنيه والتعريف. انا جربت كده زمان اول ما رجعت من السعوديه سنه 85. انتوا قاعدين معانا الليله دي؟ انا عارف ان في اخوه طلبه علم زعلانين بيقولك يعني احنا هنقعد نحكي حكاوي عم الشيخ، ما تقول الدرس بقى خلينا نخلص. وانا بقول لهم يعني اصبروا عليا معلش شويه، هيجي لكم العلم اخلص يا ربنا اكرمني في قصه حياتي. الشيخ عبد الرحمن عنتر ده شاهد معايا ربنا يكرمه. انتوا تسمعوا ان احداث اسمها احداث 81 ولا تسمعوش؟ احداث 81 اللي اتقتل فيها السادات، قبل منها مباشرة كان بدأت شوية لخبطة كده، فحزمت حقائبي وسافرت الى السعودية قبل الاحداث الحمد لله رب العالمين. الشاهد ربنا اكرمني بالشيخ ابن باز عليه رحمة الله، كل يوم بعد صلاة الفجر 7 كتب، الطحاوية وابن كثير والبداية والنهاية وفتح الباري والنووي على مسلم، 7 كتب كل يوم الصبح بعد صلاة الفجر، 7 كتب يقرأ عليه ويشرح، يقرأ عليه ويشرح. بعد العصر مع الشيخ ابن غديان بيشرح لنا القواعد في أصول الفقه الحنبلي، القواعد في أصول فقه حنبلي. بعد المغرب مع الشيخ مروان في مصطلح حديث، بعد العشاء مع الشيخ ابن جبرين في شرح زاد المستقنع. عشت ال5 سنين غرقان في العلم ده، 5 سنين لسنة 85، ورجعت سنة 85 ادور في مصر عايز اتعلم. يا جماعة اصل انت تعودت انك انت تاخد على الصبح على الريق 7 برشامات 7 كتب تقال، ده 7 فيتامينات. انا هنزل لكم كتاب قريب اسمه فيتامينات الربانية ان شاء الله. ال 7 كتب والعصر والمغرب والعشاء لحد الساعة 10 بالليل و11 بالليل. تعالى مصر اروح لمين؟ قالوا لي مين ايه؟ اتعلم. تتعلم ايه؟ اتعلم دين. ما انت بتعلم وحلو اهو. يا جماعة لا، انا عايز اسمع، انا جعان. ما فيش غير رحت للشيخ أسامة عبد العظيم ربنا يكرمه ويبارك فيه ويحفظه. والشيخ أسامة قدوة تربية، والشيخ أستاذ أصول فقه. ففي يوم قلت له عايز أتعلم أصول فقه، لكن أنت مالك من أصول فقه؟ اجري اقعد اذكر ربنا شويه، صلي لك ركعتين، اجري. صرت بالشيخ ابن باز، يا عم الشيخ انا تعبان مش لاقي، عايز ارجع تاني. قال لي كده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خليك عندك. طب اعمل ايه؟ عارف قلت اعمل ايه؟ اهد المسجد وابنيه. هتعمل ايه؟ ما انت مش لاقي حاجه تعملها. وفعلا مسجد الجمعيه الشرعيه المعتمديه كان حاجه كده، اول ما تدخل تلاقي الحمامات، وبعد كده تخش على المسجد حاجه. بس اشتغل بقى. فعلا هديت المسجد، دي القصه، عشان كده هديناه وبنيناه تاني من جديد بفضل الله عز وجل، حته ورا زودناها، رجعنا الحمامات بعيد عن مدخل المسجد، علينا المسجد لانه كان واطي لتحت، وبنيت فوق المسجد حضانه، 4 فصول حضانه، بقت دلوقتي مدرسه ابناء المعتمديه. اشتغلت ايه بس؟ ان لما جيت ابني المسجد ده قالوا هتبني منين؟ عند ربنا. تجيب منين؟ قلت من عند ربنا. يا ابني هي السماء بتمطر؟ انتوا ما تعرفوش، والله السماء بتمطر. وفعلا كنت امشي كده افرد حجري، هعمل كده النهارده، ها امر بينكم وافرد حجري واقول له حط. والله واقسم لكم بالله ان بعض الناس كان بيحط شيلن، عارفين الشيلن الورق بتاع زمان ده، شيلن وبريسه وربع جنيه، يعني الجدع فيهم اللي يحط لا نص جنيه. نص جنيه. واتبنى المسجد واتبنت الدنيا، وبقى كان يعني 5 سنين، بقى من 85 ل89 قاعد في المسجد ده، فسرنا القران كله من الحمد للناس. الحمد لله رب العالمين. الشاهد ايه؟ ان الشيلينات والبرايز بتاع الغلابه دي هي اللي بتبني، هي اللي بتبني، مش فلوس الربا، هي اللي بتبني، مش فلوس الصدقات اللي هو مفكر ان هو بس صور لي المسجد وابعت لي اللي مش عارف صور لي مياه. العايز عندك المسجد اهو، روح نزل طن حديد، نزل طن اسمنت، نزل عربيه زلط، نزل عربيتين رمل، نزل عربيه سن، نزل عربيه طوب، حط طبطين، حط اي حاجه، لكن مش هنشحت. تعالى بقى لي السماع، عايزين نتعلم نسمع. عم الحاج انت صاحبي، اسمك ايه يا حاج محمد؟ قول لي من الاخر محمد ايه، عشان العلقمي مشي. حيدر، محمد حيدر، سلم لي على العلقمي. يا عم محمد يا حيدر، انت سمعت قصه بناء المسجد دي، طلعت بايه؟ هو ده الموضوع. ايه اللي لمس قلبك من الكلام ده؟ التربية بالصدقة، ان لازم لك كل يوم صدقة، شلم بريزة ربع جنيه، 50 قرش، جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه، بس لازم ايه؟ كل يوم دواء، دواء داو مرضاكم بالصدقة. وانا مريض، قلبي مريض، الدواء بصدقة كل يوم. صدقة السر تطفئ غضب الرب. يا رب نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك. اخوتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واحد بيقول لي لو سمحت ما تحرمناش نجمع تبرعات بعد الدرس. مش هنشحت، اللي عايزنا يجري ورانا ويتحايل علينا عشان ناخد منه، وهنقول له لا مش عايزين. صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. تصدق كل يوم بصدقة، دي اللي طلعت منها من القصة الطويلة. طلعت من القصة الطويلة دي، أنا بعلمك تسمع إزاي، إنك تسيب نفسك لربنا كده، شغلك هنا اشتغل، يقعدك من الشغل اقعد. بعض الناس بيتخض أول ما يقعد، إيه ده رفدوني، ده هيستغنوا عن الناس، هناكل منين؟ حقيقي أنا ما بتخضش، لما تحصل اي حاجة مراد المقدر الذل للأقدار. يا رب انت عايزنا ذل؟ حضرين اهو انا ذليت، يا رب من شئت ان يدوس على رقبتي يدوس يدوس، اللي يدوس يدوس، هو هذا مراد الله مش ده قدر. بس اذا قدر عليك قدر ما تتخضش، لانك عارف ان القدر ده من مين؟ حبيبك، وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك، فدائرت ان ده قدر استسلم. انا لولا ما نصت لكش على الكلمتين دول ما كنتش طلعت بيهم. صح، عايزك تتعلم تسمع، انك انت تنقي الكلام، انك تركز معايا سرحان في ايه، اتعلم هنا التركيز، ركز في الكلام، شوف ايه اللي هيخبط فيك النهاردة، شوف الرسالة اللي ربنا هيبعتها لك الليلة دي. اقرا تاني. حاضر، كنت بتقول ايه؟ لكل شيء وجه، فطالب العلم في بدايته شرطه الاستماع والقبول. اقبل، كنت بقول في درس العصر النهارده وانصحكم ما تجوش درس العصر، المسجد ما فيش مكان بجد، ما تجوش يعني لحد ما ربنا يكرمنا مسجد الربانيه بعد اسبوعين هننقل فيه ونشتغل على الطوب الاحمر وحصر خضر على الارض، وابقوا تعالوا بقى ساعتها ان شاء الله. صلى على الرسول، صلي باذن الله اسبوعين، يعني الاربع الجاي، لا الاربع اللي بعديها نصلي هناك ان شاء الله العصر باذن الله. صلي على الرسول، صلي بقى يا عم، صلي على سيدنا النبي، وانا بشحت منكم الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الاستماع والقبول، كنت قلت درس العصر ان انا كنت في البلد اللي انا فيها دي، ففي شيخ كبير بيدي درس في اصول فقه ومصطلح ومش عارف ايه، فقال لي تعالى قول كلمتين للعيال دول. فرحت اقول كلمتين، وانتوا عارفين ان انا غلبان لا بعرف اقول ولا عيد، هما الكلمتين اللي عندنا كلمتين عن الايه؟ عن القلوب. فبدات اتكلم عن القلوب، راحوا اتنين قايمين لمينوا الكتب ومشيين، واتنين تانيين من ورا كده قاموا مشوا. فقلت لهم انتوا ماشيين ليه؟ فقال لي اصل احنا مش عايزين الكلام ده، احنا جايين عشان اصول فقه. القبول، الاستماع والايه؟ والقبول، انك تقبل الكلام اللي بيتقال لك. اقبل. الامام احمد لما مسكوه كان بيجري واخد الكراسه تحت باطه وبيجري، فراح مسكينه قال الى متى؟ الى متى هذا السعي؟ خلف الحديث قال لعل الكلمه التي ينفعني الله بها لم اكتبها بعد. لعل الكلمه اللي ربنا هينفعك بيها لسه ما سمعتهاش، لسه ما سمعتهاش. الكلمة اللي ربنا يكتب لك بها هدايتك لسه انت ما سمعتهاش لحد دلوقتي. الكلمة اللي ربنا يكتب لك بها الجنة بغير حساب، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب، اللهم هذا الجمع الطيب اللهم اجعلهم طيبين، اللهم طيبهم، اللهم طيبنا وطيبهم، اللهم إني أسألك أن تطيبنا في ليلتنا هذه، وأن تقبلنا، وأن تكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لعل الكلمة دي أو الدعوة اللي هتنفعك لسه ما سمعتهاش. لسه. القبول، إنك تقبل الكلام اللي بتسمعه ده. لأن بعض الناس قاعد قالوا للحسن البصري إن بعض هؤلاء الذين يجلسون حولك يتتبعون سقط كلامك، فقال يا هذا إني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعتها في الحور العين فطمعت، وأطمعتها في السلامة من الناس فلم تطمع. اللهم إنا نعوذ بك من شر الناس، اللهم اكفنا شر الحاقد والحاسد. قال له يا ابني انا ما فيش امل للسلامة من الناس، الناس هتأذينا. الشاهد ايه؟ بس كان الشاهد ان ايه، يتتبعون سقط كلامك، انه قاعد لما نقول حديثه لك ضعيف، قال ده تصوف، قال يا عم ارحم نفسك. قلت له مش عاجبك الكلام ما تجيش، انت بتيجي ليه؟ انت نورتنا شوية الزغنطتين دول، ما تجيش تاني. قابل الكلام، انا مش هغشك، مش هضحك عليك، انا اؤمن بالكتاب والسنة بفهم سلف الامة، ده اساس اصل خلصان، مش محتاج نقاش. النهاردة قلت كده لعمك الشيخ ابو اسحاق الله يشفيه وعافيه ويرضيه، قلت له انا مش مستني بقى ان العيال دول يقولولي انت سلفي ولا مش سلفي، مين دول؟ مين اللي هيحكم عليا بقى سلفي ولا؟ انا عند ربنا، اما كل الدنيا دي لا اسعى في رضا احد ولا في سخط احد، اني عنكم مشغول فليقولوا ما شئتم، مش ده موضوعي. الشاهد ايه؟ خلاص الكلام القبول، قابل. عشان كده كتبنا في اصول الدعوه الربانيه، مش خدتوا كتاب وما قراتوش للاسف، كتبنا فيه كده ان لابد للمتربي ان يستسلم في البدايه لفهم المربي. استسلم في الفهم، استسلم في الاول ان افهمك، اما تفهم وبعد كده هتكتشف الصح. لسه بقول لصاحبي فيش فايدة تقول لبعض الناس السكة دي سد، الطريق ده سد، ما ينفعش، ما تمشيش كده غلط، سد والله سد. يقولك طب بس سيبنا جرب، مش يمكن عندك انت سد وما روح لنا يتفتح، سيبنا جرب يا ابني، مسدودة السكة دي سد، يروح لحد الاخر ونبقى دماغه تتفتح فعلا طلعت سد. هلا ما احنا قلنا لك من الاول هي سد، لازم تروح ودماغك تتفتح وترجع بقى نقعد نخيط له ونطبطب له. لا، اسمع الكلام في البداية، استسلم لفهم المربي، وبعد كده هتكتشف ان دي ثمرة توفيق الله. الاستماع والقبول، شرطه الاستماع والقبول، ثم التصور والتفهم، انك تتصور الكلام وتفهمه، ثم التعليل والاستدلال. يجي بعد كده بقى تلاقي الادلة على الكلام ده، صادقت يا الكلمة اللي كان قالها، يا سبحان الله، ثم العمل والدعوة، بعد كده تعمل وتدعو الى الله. ده العنصر الاولاني في الخطبة اللي كانت اسمها صناعة الشخصية الربانية. اثنين، تربية الارادة، تربية الإرادة. ربنا أول معلم سيدنا النبي الدعوة صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هي دي الإرادة، تربية الإرادة، أن تربي لنفسك إرادة. فاكر خطبة الجمعة زمان أيام الجوستافو؟ مش سألت لك الجملة دي؟ عامل لي جوستافو حضرتك. المهم يعني إيه، كنا بنخفي الخطب فالناس ما تعرفش الخطبة اللي قبلها بساعة، يلف على لفة في خطبة في مكان الفلان، خطبة في مكان الفلان، يجري بقى على المكان الفلان. كانت في حتة كده اسمه مسجد الشيخ علي في البساتين، كانت عنوانها كشف مستعجل، كان عنوانها كشف مستعجل. قلت ايه؟ ساعة ساعتها ده احنا ليلتنا فل. الناس زهقت من الكلام. اكمل؟ ما يهمنيش الناس اللي زعلانه دي، طلبة العلم الافاضل بيزعلوا من قصص والحكايات. الشاهد ايه؟ قلت ايه في الخطبه دي؟ قلت ان بعض الناس يعرف فضل قيام الليل ولا يقوم الليل، وفضل الصدقه ولا يتصدق، وفضل تلاوه القران وهو ضعيف في تلاوه القران، وفضل بر الوالدين وهو لا يقوم به كما ينبغي، و ما العله؟ وكثيرا ما تسال المشايخ وتقرا في الكتب فيقولون ضعف الايمان، وانا اقول في كشف مستعجل. دفعت؟ ده كشف مستعجل، ده المفروض بندفع ثلاثة. ده الكشف المستعجل مش واحدة، ثلاثة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت انا ارى والله اعلم ان هذا ليس من ضعف الايمان، وانما ضعف عضلة القلب، ضعف الإرادة. هو ده بقى العلة، مش عنده ضعف إيمان، عنده فتور، ده عنده إيه؟ ضعف الإرادة، إرادته ضعيفة، هي دي العلة. عشان كده كل الناس بيعالجوا ضعف الإيمان، اعمل اعمل. ما هو عنده أصلا قصور في عضلة القلب، انت بتقول له اعمل وهو أصلا ما يقدرش يعمل، فانت عالج له الأول قلبه، عالج له قلبه وبعدين هو يعمل. انتوا فهمتوا حاجة؟ قدامكم 100 سنة طب احنا عايزين نعالج قلوبنا، نعالج ضعف الارادة ده، نعالجه ازاي؟ الواد عايز يبطل بص للنسوان ومش قادر، برضه بيبص، وكل يوم يطوب ويبص، وعايز يبطل الافلام والحاجات الوحشة اللي بيشوفها وبرضه مفيش فايدة، يومين ثلاثة ويرجع طول الليل يقعد يتفرج ويصحى يعيط ويلطم. يا ما تتوب بقى يا عم وتخلصنا، بيقول لنفسه. عالج ضعف إرادة القلب، ضعف الإرادة ده اعالجه ازاي في قلبي؟ بمنتهى البساطة، في حبوب كده كانت خطبة الجمعة اللي بتوع اسمها ايه دي ما طلعوش منها بحاجة، قلت لهم العلاج في حبة واحدة، صدق التأهب للقاء الله بس، خلصت بمنتهى البساطة. عشان تقوي قلبك هموت، انا هموت دلوقتي، فتلاقي نفسك بتجري تخلص خلص. لكن للأسف الشديد ان لسه انت لحد دلوقتي عمال تقول لنفسك انا قدامي 15-20 سنة على ما اموت، صح كده؟ مش مصدقني دلوقتي انك ممكن تموت دلوقتي. حكولي قصة ساعتها ان في واد اسمه احمد مش عارف ايه، نسيت اسمه احمد ايه، ربنا يرحمه رحمة واسعة ويرحم كل ميت مسلم، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، وارحم عصام الملاح رحمة واسعة، وارحم موتانا وموت المسلمين. الواد احمد ده نزل من الشغل، ركب عربيته من قدام الشغل ولف ورجع تاني مروح البيت، افتكر حاجة وهو بيلف نسيها في المكتب، فقال لك بدل ما لف تاني وارجع راح راكن العربية قصاد المكتب، وبيعدي الشارع عشان يجيب الحاجة صدمته عربية مات وهو واقف. 27 سنة يدوبك بدأت الدنيا تحلو معاه ويبقى مرتبه 16,000 ريال يا دوب، بدأت تزعزع معاه، جاب العربية الجديدة وخد الشقة الجديدة وجاب مراته الله يرحمه. قلت ان اكبر مشكلة يواجهها هي الكلمة اللي قلتها برضو يوم ما مات عصام الله يرحمه، انه ما كانش عامل حسابه انه هيموت دلوقتي، صح كده؟ اصل اللي عامل حسابه انه هيموت دلوقتي ما موتش مديون، صح ولا لا؟ اللي عامل حسابه انه هيموت دلوقتي ما موتش وعليا ذنب لسه ما توبتش منه، اللي عامل حسابه انه هيموت دلوقتي ما فوتش حسنا لو اعملها. فتقوية الارادة انك تريد صدق التأهب للقاء الله. اثنين، مراقبة الله، ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله. هي دي تربية الارادة. انا كاتب فيها ايه وانا مش باين لي دلوقتي وجه الاية اللي انا استدللت بها دي، كاتب فيها ايه؟ ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. لعل والله اعلم كان قصدي ان الحق يحتاج تتبع، يعني تفضل ماشي ايه، ماشي ورا الحق. ها ها ها، تتبع الحق يقوي الاراده، يمكن كده والله اعلم، انا مش عارف انا كان قصدي ايه زمان، بس هي يمكن تكون كده، تتبع الحق. ان انا ماشي ورا الحق، قلت الله يرحمه صاحبي المهندس حسن السعيد، اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، المهندس حسن السعيد الله يرحمه كان صديق قديم، التزم لمده سنه 12 شهر من شعبان اللي نزل فيه صليب الصلاه، كان بياخد كرتونه الصلاه دي تحت باطه كده ويمشي يوزع في الشارع الشريط. لماذا لا تصلي؟ عارفينه انت ما بتصليش ليه؟ كان بيمشي يوزعه كده في الشارع الله يرحمه. كان ميزه الراجل ده انه اي حاجه يسمع بيها يعملها، يعني يسمع ايه؟ قيام الليل يقوم الليل، يسمع ايه؟ صلاه الضحى يصلي الضحى، يسمع ايه؟ الصدقه السر يروح صدقه السر، علاج مرضى، كفاله ايتام، كفاله علماء، طبع كتب، توزيع مصاري، اي حاجه يسمعها يعملها. سنه 12 شهر ومات. دايما اتذكر الرجل ده في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله اذا احب عبدا عسله. قيل وما عسله؟ قال ان يوفقه لعمل صالح قبل موته بسنه ويتقبله منه ويتوفاه عليه. سنه، هي سنه بس، تقدر تضمن لي سنه ولا ساعه؟ انا ممكن دلوقتي احنا بنعدي الشارع انا وانت نتخبط ونموت ويكفنونا ويدفنونا الليله دي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه وعجل لي بذلك. واحد تعشق المثل الاعلى، نسيت اقول في تعشق المثل الاعلى دي احنا ما قلناش فيها حاجه لانه قلنا وجه طلب العلم وبتاع. المثل الاعلى، مثلنا الاعلى هو سيدنا النبي، مش ابوك ولا امك ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان. المثل الاعلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بس انا لما قلت الايه للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، كنت يمكن والله أعلم كنت أقصد حاجة تانية، أقصد حتة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يحب الطيبين. لما تعرف ان الله طيب تحاول ان انت تبقى طيب، يبقى اكلك طيب وكلامك طيب ولبسك طيب وريحتك طيبة ومعاملاتك طيبة. هو ده، ان الله حليم يحب الحلم، انك تبقى انسان حليم. إن الله صبور يحب الصبر، إن الله كريم يحب الكرم، إن الله عليم يحب العلم ويحب العلماء. إن الله، يمكن كان قصدي كده زمان، يمكن والله أعلم، لكن هي دي الحتة اللي أنا قلت قبل كده وخفت إن أنا أكررها، اللي هي التخلق بأخلاق الله. قلت انا خايف اقول الجملة دي، بس قصدي ان تحب ما يحبه الله وان تكون ما يرضاه الله في حدود بشريتك وما يناسب بشريتك فالعبد عبد والرب رب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل جلاله ذاته جل جلاله ليس كمثله شيء، وصفاته ليس كمثله شيء، وإنما تحاول أنت تتخلق بقدر هذه البشرية كبشر دون أن يتعلق ذلك بشيء من صفات الله. فكما أن ذاته كما أن ذاته جل جلاله غير الذوات، فصفاته غير الصفات جل جلاله. كده قلنا صح الحمد لله. العنصر الثالث كانت الأولانية إيه؟ عشق المثل الأعلى. والثانية تربية الإرادة. ياريت نستفيدها النهاردة دي. ربي لنفسك إرادة ولا تصح الربانية إلا لمن ربانية، ولا تصح الربانية إلا لمن ربى ربانية. ثلاثة بداية اقرأ. أول آية نزلت في كتاب الله على حبيبنا محمد أول كلمة كانت اقرأ. لكن للأسف الشديد صرنا أمة لا تقرأ. أنا قلت لكم الكلام ده الدرس اللي فات والدرس اللي قبله، ودي إن شاء الله أظن والله أعلم ثالث مرة أقولها، هقولها ثالث مرة. لازم يكون في بيتك كتب. كل ما تسمعني أقول اسم كتاب اشتريه من على الباب. العيال اللي قاعدين على الباب بيبيعوا كتب دول عندهم أرخص كتب. كتب ما انا ما اعرفش برضو بلاش اكذب، استغفر الله واتوب اليه، بس اقصد ايه في كتب غاليه جدا. يعني انا عندي كتاب وحي القلم اللي كنت بقول للعيال هجيبه لكم هديه 160 جنيه مش كده؟ بتاع الرفع 160 جنيه مش عارف ولا 213 جنيه حاجه زي كده. في منه نسخه ب 30 جنيه بتاع دار المعارف، في ب 30 جنيه وفي ب 200 جنيه. هات انت من امه 10 جنيه، هات لك نسخة من أم 5 جنيه، بس يبقى عندك في البيت كتب. كتب الكتب دي يجوز انك تنزله من على النت في على فلاشة وتروح لأي مكتب وقول له اطبع لي الكتاب ده، يطبعه وتحطه في البيت. يجوز يجوز. يعني كده ما سرقتوش؟ لا ما سرقتوش. انت لو بعته للناس، لو طبعته وبعت يبقى انت حرامي، لكن لو نزلته لنفسك ما يبقاش حرام، زي ما يكون بتقرأ على الكمبيوتر بالظبط. بس لازم يبقى في البيت ايه كتب. ليه؟ قلت لان هيجي يوم من الايام على الكمبيوترات دي كلها هتضيع فيروس بسيط قوي كده يخلي الطيارات بتاع امريكا خردة والصواريخ بتاعة كوريا خردة، حديد قطع حديد على الارض مش هتعمل اي حاجة بقدرة الله. عشان كده بقولك اللي بيعتمد على الكمبيوتر وعلى التليفون النهاردة هتضيع نفسك. احفظ كتب، الكتب دي هي اللي تنفع ولادك بعديك ان شاء الله بإذن الله تعالى. كنا بنقول بقى جيل اقرأ، امة اقرأ. اسمع بقى الكلام اللي انا كاتبه عجيب قوي صراحة، مش عارف الراجل ده بيجيب الكلام ده منين. بقول ايه؟ ان الانسان في عصرنا صار اشبه بمخلوق عجيب ينمو جسمه على نحو سريع، لكن ضميره وخلقه وارادته وقدرته على التحكم برغباته في حالة من التجمد، واحيانا في حالة من التقهقر والتراجع. فهو ليس إنسانا مشوها فحسب، ولكن يوشك أن يصبح إنسانا خارج السيطرة. حصل خارج السيطرة، وبذلك تصبح تصرفاته من غير معنى ولا هدف، بل عبارة عن شهوات متفجرة وتغدو حياته وكأنها من غير شكل ولا لون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. حقيقي أنا شايف الكلام ده اليومين دول في بعض الشوارع وبعض المناطق، شهوات متفجرة، حياة لا لون ولا طعم ولا معنى. حقيقي أنا شايف إنه إنسان خارج السيطرة، ولا أنتم شايفين كده معايا؟ اللي معترض يقول لي لا لا لا كلامك مش مظبوط، الناس زي الفل وحلوين وكل الناس سنية وملتزمين والأخوات منتقبات والمساجد مليانة وقيام الليل الصبح، مر على البيوت كده تسمع دوي القرآن كدوي النحل، صح كده؟ تمر على البيوت تسمع المسلسلة تقدر تكملها وانت ماشي، والفيلم والأغنية. اللهم اهد المسلمين، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. بقيت الأخيرة، السفرة المعقدة لبنية الحياة المعاصرة تحل من خلال القرآن. السفرة المعقدة لبنية الحياة المعاصرة تحل من خلال القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.